ومن دلائل التوحيد في هذه السورة ومن دلائل توحيد العبادة في هذه السورة ووجوب إخلاص العبادة لله قوله سبحانه الرحمن الرحيم. فإذا قرأ المسلم هذا متأملا لمعناه متدبرا لدلالته وعرف ما دل عليه هذان الاسمان من ثبوت الرحمة العظيمة لله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء وأنه سبحانه وتعالى كتبها لأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل الاستقامة عرف قدر هذا الاسم ومكانته وما دل عليه من صفة الكمال لله عز وجل. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تلك المرأة التي وجدت صبيها في السبي ففرحت بأن وجدته وأخذته برحمة بالغة وشفقة عظيمة وضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار ملقية صبيها في النار يمكن هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بصبيها ورحمة الله تبارك وتعالى دلائلها في الخلق وبراهينها في هذه الكائنات كثيرة، فالمطر والنعم والعطايا وصرف السوء كل ذلك من رحمة الله جل وعلا ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الرحمن الرحيم. فإذا آمن المؤمن بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أيليق به أن يتجه بعبادته ودعائه وسؤاله وطلبه ورجائه إلى غيره عز وجل أيا كان هذا الغير؟ حاشا وكلا. ولهذا تأمل قول الله تعالى في تقرير توحيد العبادة قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ماذا؟ الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي أن كونه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذا دليل على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فالإيمان بهذين الاسمين وما دل عليه من وصف لله جل وعلا هذا من دلائل إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأوجوب إخلاص الدين له، وأنه وحده عز وجل الذي يدعى ويرجى ويسأل ويتذلل له ويخضع ويركع له ويسجد، لا يصرف شيء من ذلك لأحد سواه.